السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. السنة التاسعة للهجرة، السنة التاسعة للهجرة، ودي كان فيها سميت بسنة الوفود. سنة الوفود يعني بدأت في ناس تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن مكة قد فتحت، فكان لفتح مكة أثر كبير في تعزيز الإسلام وتغير موقف العرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ففتحت مكة تسابق الناس إلى الاعتناق للإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يجي الوفود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار يستقبل وفود. بدأ يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات. لما استهل صلى الله عليه وسلم هلال المحرم من السنة التاسعة للهجرة، بدأ النبي يبعث العمال ليأخذوا من كل مسلم الزكاة، فزي كده إيه، كأنها وزارة لتجميع بيت في بيت المال، تجميع الزكوات ثم ينفقها النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عمال، وكان يحذر صلى الله عليه وسلم من أشياء شديدة جدا لهؤلاء العمال، كان يحذرهم من حاجة، منها حاجة اسمها الغلول. الغلول ده إن الإنسان يأخذ شيئا لا يستحقه من نفع المسلمين العام، زي الزكوات، زي الغنائم وغير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم بيحذر بيقول لهم: لا يجيئن أحدكم بشاة، أي بماعز يعني أو غيرها، لها يعار، يعني لها يعار، يعني لها صوت يوم القيامة. يبقى كل واحد هيجي يأتي يوم القيامة شايل على كتفه الحاجة اللي سرقها. كل واحد يوم القيامة هيجي معاه شيء شايله على كتفه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، عبادة بن الصامت يقول أن النبي بعثه على الصدقة، قال له: اتق الله يا أبا الوليد، اتق الله يا أبا الوليد، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، يعني يعمل صوت، أو بقرة لها خوار. سبحان الله، يقول له انتبه. فقال: يا رسول الله، إن ذلك لكذلك؟ ولو هو ده ممكن يحصل؟ فعلا هيحصل؟ الراجل من الذهول بيسأل، يقول له: هو ده يوم القيامة هيحصل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه والذي نفسي بيده، أيوه، كل واحد يسرق حاجة خاصة من الأمور العامة يجي يوم القيامة شايل على كتفه. سبحان الله، عبد الله بن أنيس يقول إنه تذاكر هو وعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قاعد مع صديق لي اسمه عبد الله بن أنيس، فبيذكروا كده إيه وبيتذاكروا وبيذكروا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فبيحكوا، فذكروا يوما الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله حين ذكر غلول الصدقة؟ إنه من غل فيها بعيرا أو شاة أتى به يحمله يوم القيامة. فقال عبد الله: بلى، أي نعم، أنا سمعته. سبحان الله، الموضوع مش سهل خالص، خطير إن الإنسان يكون منوط دين بأموال المسلمين ثم ايه ياخذ من الاموال العامه. في واحد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم من بني اسد، يقال له ابن اللتبيه. ابن اللتبيه، الرجل ده استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في العصر. فابن اللتبيه ده على الصدقه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع، فيقول لهم ايه: خذوا يا رسول الله دي حاجتكم، هذه لكم وهذا أهدي إلي. قول يا رسول الله حاجتكم اهي، ده الحاجه دي بتاعتي. ايه دي؟ قال له: اصل دي ايه، وانا رايح اجيب الحاجه يعني اديها له هديه، فيها مشكله؟ مفيش اي مشكله، صح؟ شوف دلوقتي وقام النبي على المنبر، على المنبر ديت يعني ايه قدام الناس كلها، فحمد الله واثنى عليه ثم قال. طبعا الراجل اللي اداله الحاجه دي ما رضيش يقول باسمه. الناس اجتمعوا، وقف على المنبر، قال: ما بال العامل نبعثه فياتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا؟ ويقول ايه؟ بيقول لك دي هديه، هديه دي يعني احنا عارفين بعض، بيننا وبين بعض علاقه، بيننا وبين بعض ود ومحبه، تيجي تزورني واجي ازورك فالطبيعي ان بيننا ايه؟ هتهادي صح؟ لكن انت رايح تجيب لي الزكاه، تلاقي واحد رايح مثلا يرفع تقرير للدوله، راجل شغال في مجلس محلي ولا شغال في اي حاجه ثانيه، او مش عارف في الكهرباء، فرايح يرفع تقرير عادي جدا، يشوف فيه مخالفه ولا لا، يشوف في الحي ده ماشي ازاي، فيروح فيقابل الحاج محمد. الحاج محمد يقول له مش عارف ايه، يقول له بص على عمود وشوف كده ومش عارف ايه، يقول له وبعدين في الاخر يقول دي حاجه المياده وانت ماشي، مين المياده دي؟ هو اتعرف عليه كده ان هي عنده بنت اسمها اياده. والتاني واخد يقول لك دي المياده وده الورق اللي احنا جمعناه. فراجع يقول لهم ايه؟ اقول له يا جماعه ده ايه؟ الحاجه ده التحصيل بتاعكم ودي البنت. الله يهديها مياده ويهدى ابوها. ايه اللي حصل بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ايه بقى؟ طب الراجل ده لو كان قاعد في بيته كان حد هيدي له حاجه؟ عشان كده قال لك ايه؟ الهديه امتى تكون جائزه ليك؟ لو الطبيعي بيني وبينك هدايا، مش انا مديها لك عشان ايه؟ حاجه ما. لما يجي واحد يقول لك طب افرض اديها له فعلا وهو الراجل نقل الحق صح مش اي حاجه، يقول لك برضه يمنع. طيب ليه يمنع؟ قال لك مع الوقت هيمين. يعني انت معلش يعني كل ما بتروح عشان ترفع تقرير ولا تاخد الايه؟ حصه الدوله تعمل ايه؟ بيغديك احلى غدوه. ما انت المره الثالثه وانت بترفع التقرير مراعي ان فيه ان في برضه ديك رومي محشي، فانت برضه لا مش عيش وملح، لا يبقى حاجه اعمق خلاص، فبيراعي الموضوع فبيكتب التقرير برضه هو مراعي ان في كنز قدامه، ان في كيو بالليمون داخل وفي حاجات طالعه وبتاع، فيقول لك لا، فحفاظا على حاجه المسلمين نعمل ايه؟ ان الباب ده يمنع. لذلك سبحان الله حتى عند اهل الكفر يقول لك ايه؟ يقول لك رئيس دوله كذا كل الهدايا يسيبها فين؟ في البيت الابيض. هو ماشي سيب الهدايا، لا ده انا وانا في الخليج اديها لي هديه، سيبها، هو اديها لك عشان انت كنت واحد ترامب معدي، ولا مديها لك عشان انت رئيس دوله؟ عشان انت رئيس دوله، بما ان انت رئيس دوله تبقى الحاجه دي لمين؟ للدوله. الامر ده سبحان الله مهم جدا، بيخليك دايما عندك ايه؟ الشعور بتاع التحرر من اسر الهدايا، لان الحاجات دي ايه؟ بتجيب اي حد. فاكرين لما قالت خلاص انا هختبره ونرسل له هديه ونشوف هيعمل ايه؟ قال لهم ايه؟ بل انتم بهديتكم تفرحون، مش انا اللي باجي بالكلام ده. فهي بتقول طيب احنا كده ايه؟ اني مرسله اليهم بهديه، خلاص ما نبعت كده وبتاع نديله حاجه. في ناس بيختبروك بكده ولا يجي ناحيتك، هو بس يحط الاكل كده وانت تشم الاكل. الاكل ده ممكن يبقى غدا، ممكن يبقى منصب، ممكن تبقى ترقيه، ممكن يبقى من نصيبك ان النهارده اللي ان الباشا اختارك انك تحج وان العربيه دي هديه ليك، وانت راجع بقى من الحج ولابس خلاص احرامك بقى وحاجه الدنيا رايقه خالص، ممكن تمضي بايدك ورجلك على اي ورقه. ليه؟ لان الهدايا لسه مغرقاك. فقال النبي: فهلا جلس في بيت ابيه وامه. رغم ان النبي اللفظ ده ما بيقولوش في الحياه، لكن دلوقتي بقى في حقوق مين؟ مسلمين. فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا، والذي نفسي بيده لا ياتي بشيء الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته، ان كان بعيرا له رغاء او بقره له قواء او شاة طيعت. ثم رفع يده حتى راينا عفرتي إبطه صلى الله عليه وسلم، يعني شو رفع يده وقت ما شفنا ايه؟ بياض مؤخرتي الزراعه. ثم قال: هل بلغت؟ انا لو قاعد مكان الراجل ده وشايف النبي قاعد يقول كده وقاعد يقول كده بيخاطب الرب وبيخاطب الناس، ولو انا بلغت قلت اللي عليا. سبحان الله. لذلك في احاديث اخرى واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده وقال ان اللي بيغل حاجه الغلول ده اللي هو بقى من حاجه المسلمين العامه ياخدها في النار. لدرجه ان في واحد كان مع النبي في غزوه، فالراجل هو بيصلح الابل وبيظبطها كده والخيل عشان ودخيل النبي، يعني الدنيا رايقه خالص والراجل قريب قوي، فجاله سهم من العدو فسقط شهيدا. هذا ظاهر وتمام. فالناس قاعده تكبر الله اكبر وبتاع ورزق الشهاده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشمله التي غلها لم تصبها الغنائم يوم خيبر، والله لتشتعل عليه في قبره. الشمله ديت وهو بيحارب في شمله خدها، مفترض ترجع ايه للجيش وهو تتوزع، خدها وخدها ايه الله ده شكلها رايقه عليه وخدها. الشمله دي اللي هي ما تجيبش يعني 50 30 جنيه تشتعل عليه في قبره نارا. فلما واحد قاعد كده وسمع الخبر ده راح جايب ايه؟ عارفين الحذاء او الشبشب اللي بيكون بيقول لك الشبشب ده بصابع، الصابع ده اللي هو علامه السبعه دي اسمها شراك، اللي هو وش الحذاء ده اسمه شراك. فجاء رجل معه شراك قال: يا رسول الله هذا اخذته يوم خير. قال النبي: قال والله لو لم تفعل لمستك النار. يا ده في ناس، ناس الله العفو والعافيه، في ناس كل يوم القيامه كل واحد جاي على كتفه ايه الحاجه اللي خدها. في واحد خبط عمار مهندس وشغال وبتاع والكلام ده، يقول الحمد لله ربنا رزقنا في الموضوع ده شقه وانا ايام ما كنت شغال في المصلحه وكل الناس خدوا. لا ما خدتش بس عشان الحمد لله كنت حاسبها صح. يعني ايه حاسبها صح؟ خد تعالى انت خدت الموضوع ده ازاي؟ والله يعني المدير بتاعي قال لي دي بتاعتك ابو حميد. طب وازاي يديك حاجه كده؟ هو اصلا اديته فيلا في الساحل، واديتها له منين؟ ما برضه كانت حاجه من بتاعت المسلمين، ودي قلت له ديت ايه؟ وانا بنيت للدوله ايه؟ ودي حاجه والله ايه؟ لقيت شويه مونه كده باقيه وبتاع، يلا للريس برضه بيتعب معانا. ما انت الريس بتاعك في الشغل ده لا يحل ليه. تيجي يوم القيامه شايل فيلا على الساحل على دماغه. ايه دي يا جماعه؟ لا والله دي كان خدها. جماعة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الورق سواء كان ورق اللي هو فلوس، واحد سارق فلوس كده وبتاع، يأتي ورفرف عليه يوم القيامة. كل واحد سرق حاجة ولا غدر حاجة يأتي يوم القيامة على اسمه راية علامة على مؤخرته كده، مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. استشعر كده احنا يوم القيامة والناس كلها موجودة وآدم موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، في واحد كده جنبك كده وعليه راية كده وبتاع، إيه ده يا جماعة؟ هذه غدرة فلان ابن فلان، حرامي اللي خد كذا وكذا وواحد واحد بقى سارق بقرة جاي البقرة معاه، واحد مش عارف إيه، كل واحد شايل حاجة على كتفه، واحد في المصلحة الحكومية واخد اللي اصل الطباعه مش شغاله قوي، فهو فاكر ان هو ذكي قوي، لو انا عندي باشمهندس احمد ساكن جنبي وبتاع انا هاخدها ويصلحها لي، وبرضه عبد الرحمن في ثانوي دلوقتي يمكن يستعملها. هتدخل عبد الرحمن معاك التربه بتاعتك وهتولع عليك، سيب عبد الرحمن في حاله. سبحان الله الحاجه البسيطه دي. عشان كده كل الناس اللي شغالين في المصالح الحكوميه والحاجات اللي هي ايه عامة للناس لابد ان يكون عندهم دقة عالية جدا. فين؟ والله سبحان الله كده حتى القلم يبقى في قلم كده بتاع المصلحة، انت بتكتب كده وبتاع الله تروح واخده كده في جيبك، سيب القلم يا عمي تاخد القلم في جيبك وبعدين تروح تسيبه طبعا في البيت، تجيب القلم كل يوم خلاص، وتلاقي الاولاد بيتخانقوا بقى خلاص في البيت، تبقى نيرة ونانسي ده قلم يا هجيب لك بكرة، ما احنا بكره الاقلام مع دلاله لا تيجي تقول له يا ابي ازاي حرام عليك ده مش قلمنا ده قلم الدوله وقلم المسلمين. وكان يقول له يا ابني هو رئيس المصلحه قال لي براحتك خالص يا استاذ ايسر لو انت عاوز تاخد، يا حبيبي هو لا يحل لي اصلا ولا يملك، هو دي كانت بتاعته عشان يملك يقول لك خدها خدها وبتاع، ولا اللي شغالين في اي مصلحه وكل شويه مشغلين العربيه بتاعت المصلحه دي ليه؟ روح غير الانبوبه، روح ودي استاذ شيماء، روح هات لي علاء. ايه يا عم الحاجات دي؟ يقول لك ايه؟ لا اصل والله مدير المصلحه اذن لي. اصلا العربيه دي جايه ليه؟ العربيه دي جايه عشان تاخد حضرتك من بيتك الى الوظيفه وبعدين ترجعك، فتيسر عليك ايه؟ العناء والمشقه والكلام بس، صح؟ اه، لكن لا انت هتوصلني النهارده يا عادل وبعدين ترجع تشوف ليه المدام عاوزه ايه؟ يرجع يشوف المدام تقول له ايه؟ بص انا والدي في البلد الله يكرمه، روح اصله ايه؟ هو قطف النعناع وحاجه، روح هاته. يروح يجيبه من هنا وبتاع وتقول له بص بقى اطلع على مش عارف مركز ايه كده، اصل في جزار وعشان نروح ادي له عربون البتاع الانبوبه الله يكرمك. وهو جاي خلصت بقى الساعه 2 الظهر، يروح يجيب الموظف المدير على الساعه 4 تقول له بس الله يكرمك هات لي البنات من الحضانه الاول. وفي الاخر ايه؟ ده شغال تبع مين؟ هو راجل الموظف تبع العربيه دي كان للاستاذه؟ طب امتى الكلام ده يحصل؟ لما الدوله نفسها تبقى تقول ايه؟ ان السياره دي هي ملك لاسره مين؟ الراجل ده. لكن اللي بيحصل يقول لك لا كله موافق، اللي بيحصل لما يزعلوا مع بعض يروح يقول لك ايه؟ وكان بيستعمل حاجه الدوله في غير ايه؟ وتلاقي تقارير وحاجات وبتاع، ايه ده يا جماعه؟ تقول له مش كنت بتقول ان هم موافقين؟ يقول لك لا ده كان غلول يا شيخ. هو ده الحقيقه، ان ده غلول. فالله الله في الاموال العامه. اللي لان يا جماعه انت النهارده لو شغال في شركه عاديه، شركه بتاعتي، واخدت اي حاجه اخرك هتعمل ايه؟ لا تيجي لي وتقول لي والله يا محمد انا اخدت كذا وكذا وكذا من الشركه، فانا اقول لك عادي يا عم براحتك. فانا املك اللي انا اديك الاذن. لكن لو انا مدير مصلحه انا املك المصلحه دي مش بتاعتي اصلا، دي ملك لمين؟ للمسلمين للشعب كله. فاروح بقى يقف بقى على الشعب كله يوم القيامه واحنا اللهم لك الحمد احنا 100 مليون. فشوف بقى ال 100 مليون دول عم يقول لك يوم القيامه وايه ويقول لك ده كان بياخد منه وبتاع، تقدر عليها؟ فنسال الله العفو والعافيه وربنا يغنينا بفضله عما سواه ويرزقنا واياكم الحلال ولا يحوجنا لمخلوق. واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، ويمن علي وعليكم عمل قلوب حسن ختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.